فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للداعي إلى الله، هل يجوز للداعي إلى الله أن يترك تعليم الفقه ويكثر من التركيز على تعليم التوحيد؟ يجمع بينهما، ما في بين بينهن تضاد، يجمع بينهما درس الفقه ويدعو إلى الله. نعم.